يقول لو أن رجلا قتل عمي أو أبي ثم وجدته فقتلته مع العلم أنه لا يوجد أحد يأخذ لي من حقي ولا يعطيه الديه، فهل أنا معتدي في ذلك؟ أنت تعتبر معتديا حيث أنك لم تترك الأمر للحكومة، لكن إن كنت آيسا من أن تقوم الحكومة بواجبها نحو هذا وهي من إقامة الحدود فيجوز لك أن تقتله وليس عليك شيء ما بينك وبين الله، لكن يجوز للحكومة أن تؤجلك شيئا من السجن أياما من السجن حتى لا يتجرأ غيرك، لأنه إذا كل واحد قتل من أراد تنتشر الفوضى وتنتشر الفتن، والله المستعان.